بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سعد دع عنك ذكر الغانيات ودع عنك البكاء على الأطلال والدمني واذكر مصابا جرى في كربلاء على آل النبي ونحف السر والعلني. لم أنس سبط رسول الله منفردا به أحاط بنو عبادة الوثن يرنو إلى الصحب فوق الترب يحسبهم بدورة من بدت في حال كندجني. لهفي له مضرع العباس منجدلا فوق الصعيد سليبا عافرا يا البدني. نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومعيني واتمني. أخي بقيت وحدك بين القوم منفردا أقلب الطرف لا حام فيا اسعدني. عباس عباس قد كنت لي سيفا أصول به وكنت لي جنة من أمنع الجنني. عباس هذه جموع الباغي قد زحفت نحوي بثارات يوم الفايت حتى يطلبني أخي أبا الفاضل كسرت ظهري وقلّيت حيلتي وبما كسرت ظهري وقلّيت حيلتي وبما جرى علي يسر جرى يسر ذو الأحقاد والحيني ينادي وين أبو فاضل عضيدي ألف حيف رحت خويا من إيدي يا خويا حنيتني والويت جيدي خويا يا عباس يا خويا ليش الساعة عفتني ريحت عنا يا خويا وضايا يا عتني أي مصابك هالكسر ظهري ولسبني أو نارك بالقلب يا أخوي تسعى يا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت. هذا المقطع من الآية الشريفة حاول بعض المفسرين أن يستدل به على عدم إيمان أبي طالب عليه السلام، ونظرا لعظمة شخصية أبي طالب وعظيم دفاعه عن الإسلام بل وعظيم فضله على الإسلام، ونظرا لأن أبا طالب عليه السلام لم يشكل شخصا فحسب، وإنما يشكل خطا رساليا جهاديا حفظ لنا رسالة المصطفى، حفظ لنا القيم على مر التاريخ. من هنا لا بد من وقفة لنا لا سيما في مثل هذه الليالي التي هي ليالي ذكرى جهاد وبطولة آل أبي طالب يوم عاشوراء، علما بأن الذين حضروا يوم عاشوراء من بني هاشم كانوا قاطبة طالبيين، رغم أن بني هاشم كثيرون، بنو عبد المطلب كثيرون، فيهم أولاد العباس بن عبد المطلب وبقية أولاد عبد المطلب، لكن الذين حضروا حصريا في كربلاء كانوا آل أبي طالب الذين أشار لهم المرحوم الكواز في بائيته أبا حسن: إن الذين نماهم أبو طالب في الطف ثأر لطالب، تعادت عليهم من بني حرب عصبة لثارات يوم الفتح، حر الجوانب فساموهم إما الحياة بذلة أو الموت، فاختاروا أعز المراتب، فهاهم على البوغى تميل رقابهم، ولما تمل من ذلة في الشواغب. لم يحضر أحد من آل العباس ابن عبد المطلب ولا من آل غيره من أولاد عبد المطلب، إنما الذين حضروا خصوص آل أبي طالب، أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام والذين ربما يصل عددهم إلى 8 أو 10 على بعض التقادير مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، منهم 4 أولاد أم البنين، والحسين صلوات الله عليه سيد من حضر، وهنالك قول بوجود 5 آخرين أو 3 آخرين. ثم أولاد الحسن بن علي عليهم السلام، أولاد الحسين بن علي، آل جعفر، آل عقيل من آباء من أبناء، وهكذا الذين حضروا الواقعة قاطبة كانوا طالبيين. ونحن إلى اليوم نعيش أفضال أبي طالب ونعيش بركات أبي طالب. أولا، لولا موقفه في الدفاع عن الرسول والرسالة لقضي على الإسلام في مهده، كما قال ابن أبي الحديد المعتزل البغدادي: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما. فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب جس الحمامة. تكفل عبد مناف بأمر فأودى فكان علي ختاما، فكان علي تماما. فلله ذا فاتحا للعلا ولله ذا للمعالي ختاما. إذن أبو طالب لم يمثل لنا مجرد شخص مر في التاريخ، بل روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أن أبا طالب كان آخر أوصياء الحنيفية في مكة المكرمة. أحكام الحنيفية، فروضها، قوانينها حنيفية إبراهيم التي هي الرسالة الأم لجميع الرسالات التي جاءت بعدها. حنيفا مسلما، هذا العنوان جعله الله لرسالة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله. هذه الحنيفية لها أوصياء إن لم يكونوا أنبياء، ومن جملة الأوصياء بل آخر الأوصياء أوصياء الحنيفية أبو طالب عليه السلام، بتصريح الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، وأهل البيت أدرى بما فيه. قبله كان الوصي عبد المطلب عليه السلام، وقبله هاشم، وهذا موضوع بحثناه مفصلا ومستدلا عليه مبرهنا عليه في الكتاب المطبوع تأريخ ما قبل البعثة، بمناسبة ذكر أن سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وآله كانوا جميعا من الموحدين، لم يمسسهم دنس الشرك أبدا، بل أكثر من ذلك، كانوا حملة راية التوحيد، وكانوا حملة الحنيفية الناصعة البيضاء. وحينما تخاطب الإمام الحسين عليه السلام تقول له في الزيارة التي زاره بها حفيده الإمام الصادق عليه السلام: وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، أشهد أنك طهر طاهر. الحسين عليه السلام قطعا ينتمي إلى هذه السلالة، إلى هذا الخط، إلى هذا الامتداد المقدس. ظلم أبو طالب عليه السلام، غمط حقه، ونسب إليه أنه مات مشركا، رغم أن موقف أهل البيت عليهم السلام باعتراف الجميع، موقف أهل البيت عليهم السلام أن أبا طالب لم يكن فقط مؤمنا، بل كان من أوائل المؤمنين، بل كان من أوصياء الأنبياء السابقين، كان من أوصياء الحنيفية الإبراهيمية الناصعة، وقد أقيمت الأدلة والأدلة على إيمانه، وسنتوفر على بعضها إن شاء الله، لا سيما بمناسبة تخصيص هذه الليلة لذكرى شهادة بطل من أبطال آل أبي طالب، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، العباس ابن علي ابن أبي طالب. فلا بد أن نمر بشخصية أبي طالب عليه السلام ونتعرف على عدة أمور. أولا، ما هو السبب في هذا التشكيك في إيمان أبي طالب أو النفي أحيانا لإيمانه؟ هنالك عوامل. أول عامل، وهذا عامل واقعي، أن أبا طالب عليه السلام كان يكتم إيمانه، وذلك نظرا لطبيعة المرحلة التي مر بها والمسؤولية التي اضطلع بها أبو طالب، كانت مسؤولية حفظ الرسول والرسالة في مجتمع المشركين الغلاظ الشداد الذين ما كانوا يفقهون ولا يرحمون ولا يتفاهمون، لم يكونوا أهل حوار ولا أهل حضارة ولا أهل تفاهم ولا أهل رحمة، خصوصا بالنسبة لهذا الموضوع. وأنتم تعلمون أن الصراع الفكري قد يفرق بين الأب وابنه، وكم فرق بين آباء وأبناء. أولئك القوم عباد الحجر الخشن، عباد الأوثان، غلاظ الأكباد، كيف يستطيع أبو طالب عليه السلام أن يحمي الرسول والرسالة إذا أعلن عن إسلامه واعتبروه تابعا من تابعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكان حسن السياسة وحكمة التدبير تقتضي منه أن يكتم إيمانه. ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن أبا طالب كتم إيمانه فآتاه الله أجره مرتين، كما آتى مؤمن آل فرعون وأهل الكهف أجرهم مرتين، أجر الإيمان ثم أجر الكتمان، ولأجر الكتمان أعظم. لماذا؟ لأن من ضريبة الكتمان أن يشكك في إيمانه ويتحمل هذه الهجمة الشرسة. هذه من جملة ماذا؟ آثار الكتمان. لو كان معلنا لأصبح التجرؤ عليه صعبا جدا أو متعذرا. فالله عز وجل آتاه أجره مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان. مثله مثل مؤمن آل فرعون، مثله مثل أهل الكهف. ولو أعلن ما استطاع أن يؤدي ما أداه. أنا أضرب لكم مثلا عن بعض مواقفه. أبو طالب عليه السلام ذات يوم من الأيام افتقد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكلما بحث عنه وبنو هاشم معه لم يجد له عينا ولا أثرا، فقسم بني هاشم إلى مجموعتين، مجموعة تبحث عنه ومجموعة أمرهم أن يكونوا شاكين بأسلحتهم مجتمعين عند أقطاب قريش إذا اجتمعوا صباحا، فإذا صدرت الإشارة من أبي طالب عليه السلام انتقم كل منهم من صاحبه، يعني من ذلك القطب المشرك الذي يقف عند رأسه أو إلى جنبه. هل أثناء وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطل طلعته البهية من باب من أبواب المسجد الحرام، يدخل فيتهلل وجه أبي طالب عليه السلام فرحا لذلك، ولكن ساءه شيء أنه رآه مخضوبا بالعلهز والدم. العلهز من فضلات الذبائح والدم واضح. فقال له: ما الذي صنع بك ذلك يا ابن أخي؟ قال: بعض هؤلاء أوعزوا عبدانهم وغلمانهم فصنعوا الذي صنعوا. فالتفت إليهم قال: لا يقومن أحد منكم. ثم أمر بالعلهز والدم وخضب لحاهم بأجمعهم وقال: الحرمات مضمون هذا، لأن الآية بعد لم تنزل، مضمون هذا المعنى أنه أنا الذي أصنعه هو من باب المقابلة بالمثل. صنعتم هذا برسول الله صلى الله عليه وآله، أنا كذلك أصنعه بكم. أبو طالب كان يتصدى للدفاع عن الرسول وحماية الرسول بشكل علني. لو كان أبو طالب عليه السلام مسلما معلنا بإسلامه، لو أعلن عن إسلامه ما استطاع أن يكون له ذلك الموقف القوي في الدفاع. لا أقل كان يدخل معهم في معركة عسكرية ليست في محلها آنذاك. فاستطاع بكتمان إيمانه أن يحمي الرسول، أمر بأن تخضب لحاهم، وماذا قال؟ التفت إليه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وقال له، وهذه من روائع قصائده وهذه من أدلة إيمانه، والتاريخ يرويها في ديوان أبي طالب الذي رواه الخاص والعام، انظر إلى هذا الإقرار. التفت إليه قائلا: أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قرم أغر مسود لمسودين أكارم طابوا وطاب المولد، لا زلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرد. طيب، أليس هذا إقرارا؟ بعض الكتاب أو بعض الباحثين إذا بحثوا عن إسلام شاعر أو راوي هذا كان مسلما أم لا، يتمسكون بأضعف من ذلك كلمة توحي أن هذا الرجل كان مسلما. أما هنا صراحة: أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأولا كتمان الإيمان، الثاني أن هنالك شبهات أثارها البعض، من هذه الشبهات أنهم تمسكوا أو بالأصح صرفوا بعض الآيات الشريفة عن معناها الحقيقي وأولوها في أبي طالب عليه السلام، ولكن هذا التأويل ليس حجة أبدا. كل إنسان يمكن يطبق الآية على من يشتهي هواه، لكن هذا لا يكون حجة. القرآن يقول للرسول صلى الله عليه وآله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت، الرسول يحب أن يهتدي جميع الناس، أليس كذلك؟ لماذا تخصها بأبي طالب عليه السلام؟ الله عز وجل يقول له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما الهدى فيخضع لقوانين بين الله وبين خلقه وبين عباده. من هذه القوانين أنه من كان له استعداد الهدى هداه الله عز وجل. هنالك قلوب مقفلة غير مستعدة أن تخضع للحق والحقيقة، فلا سبيل للطف الإلهي. مقصود يهدي يعني المن باللطف. هناك عاملان سببان إذا اجتمع حصل الإيمان والهدى. الأول من العبد وهو أن ينفتح على كلمة الحق والحقيقة، والثاني من الله يمن بلطف خاص فيهتدي القلب إلى الإيمان. هذا اللطف الإلهي يأتي لا جزافا، يأتي على أثر استعداد، فليست العملية عملية عشوائية أو انتقائية، لا، وإنما طبق قانون وضوابط. أن العبد إذا أقبل بقلبه على الله أقبل الله تعالى بلطفه عليه. هذا المقصود. إنك لا تهدي من أحببت، لأن مقاليد القلوب بيدي علام الغيوب ومقلب القلوب. فإذا وجد منهم الرغبة في الإيمان والانفتاح على الحق حينئذ أفاض عليهم لطفه فاهتدت تلك القلوب وصلحت تلك النفوس. هذا مراد الآية الكريمة باختصار، وفيها تفاصيل لا مجال لها. فالرسول صلى الله عليه وآله حينما يخاطب إنك لا تهدي من أحببت، لا يراد من ذلك خصوص شخص معين، بل هو يحب هداية الخلق جميعا. يأتي إنسان فيفسر هذه الآية الكريمة يؤولها في أبي طالب عليه السلام، هذا لا قيمة له التأويل، كل تأويل من هذا القبيل لا قيمة له. نعم، لو ورد التأويل عن حجة، عمن قوله حجة، لو ثبت بالدليل القاطع والرواية المعتبرة عن النبي مثلا صلى الله عليه وآله أنه قال أن المقصود بذلك فلان، ذاك التأويل يكون حجة. أما التأويل لا يقبل من كل أحد، إما أن يستند إلى حجة أو يستند إلى قرينة. مثل من وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لا يمكن تأويلها تفسيرها على ظهرها، يعني المجيء الظاهري الجسدي المادي، لأن الله ليس مادة، لوجود دليل عقلي يمنع من أن تكون للحق تعالى حركة كحركة الماديات. بهذه القرينة نضطر لتأويل وجاء ربك مثل يد الله فوقه. فإما أن تنصب قرينة على النص، وإما أن يأتي دليل آخر من خارج النص، ذاك الوقت نرفع اليد عن الظاهر ونأخذ بالتأويل. أما أي إنسان يجي أول آية كما يشتهي هذا لا يجوز. مثل آية وهم ينهون عنه وينأون عنه، أيضا بعضهم أولها في أبي طالب، ينهون عنه يعني ينهى عن الشرك، وينأون عنه يعني ينأى يبعد عن ماذا، عن نهيه هو، يعني هو يقول لهم لا تشركوا وهو مشرك، معاذ الله، هذا أيضا من التأويل الباطل الذي لا دليل عليه ولا شاهد له. بعد بعضهم روى عن بعض الأمويين والزبيريين، وكفى بذلك فسادا لهذه الرواية، أن رواتها من خصوم أبي طالب، وشهادة الخصم على خصمه لا يعبأ بها، يضرب بها قضائيا عرض الجدار. فما ظنك في مسألة كهذه؟ ثم هؤلاء الرواة ليسوا ثقاتا أساسا. هذا الموضوع لا مجال للتفصيل فيه، بسطه جملة من الباحثين في الكتب التي ألفت في إيمان أبي طالب، وحللوا الرواة واحدا واحدا وأثبتوا عدم وثاقتهم بقطع النظر عن الخصومة، أصلا ليسوا ثقات. مضافا إلى الخصومة جاءت هذه الرواية أن أبا طالب، عن من الرواية؟ عن النبي صلى الله عليه وآله. غريب، وفي حياته قال أيها الناس لقد كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنه هذا. قال إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، يعني هذه كرامة. صاحب الرواية يقول أبو طالب هو مشرك، المفروض يكون في خضم النار، الله ما يجعله يخفف له العذاب، ما يجعله في خضم النار في بحر النار، وين يحطه؟ في ضحضاح. الضحضاح المستنقع الصغير، البقعة الصغيرة التي فيها ماء، كأنه تخفيف من العذاب من العقوبة. ها، إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ما مقصر هذا، شلون هذا كرامة، شلون تخفيف عقوبة هذا؟ ها، وعبر دار الخلود. هذه الرواية من الأكاذيب التي رووها، من الأكاذيب نسبوا إلى عبد الله بن الحسن صاحب الثورة المعروفة، أنه لما خطب في الناس وذكر أمجاده مما قال، وهذا من عجائب الدنيا، أنه قال صور زعيم سياسي يريد يعبئ الناس لنصرته، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: أنا ابن خير الأخيار وأنا ابن شر الأشرار وأنا ابن سيد أهل الجنة وابن سيد أهل النار. ما شاء الله ما شاء الله، شايف مسرحية مثل المسرحية. قيل له فهم يصير بناهم أول، هم يختلقون الرواية وهم يشرحوها، شايف لعبة أوضح من اللعبة. قالون: أما قوله خير الأخيار، أنا ابن خير الأخيار، فمحمد صلى الله عليه وآله. وأما شر الأشرار فأبو طالب لأنه مات مشركا. أنا ابن خير أهل الجنة، إذا أراد الرسول فواضح، إذا أراد سيد شباب أهل الجنة يعني الحسين سلام الله عليه أو الحسن إن هو حسني فواضح. أنا ابن سيد أهل، وابن سيد أهل النار يقول سيد أهل النار أبو طالب، يعني كرموه أعطوه وسام، وين بجهنم وسام عنده سيد أهل النار. يلا شايف يعني مسرحية مثل المسرحية. ليلة شهادة أبي الفضل عليه السلام ما أرغب أذكر طريفة، في طريفة هنا لكنه الجو ما يسمح بذلك. الخلاصة، هذه أيضا من الأباطيل والأكاذيب التي افتعلوها وافتروها. هذا وأمثال هذا، ما يوجد شيء دليل على شرك أبي طالب، بل الأدلة قائمة على إيمانه. قد نسأل ونحلل الموضوع ونعرضه كأنه قضية مرفوعة أمام محكمة، كيف يثبت إسلام المسلم؟ يثبت بأسباب، إما بالقول أو الفعل، وإما بالقرائن، أليس كذلك؟ فإذا سمعته يقول ما يدل على إسلامه فهو مسلم، وإذا رأيته يمارس ما يدل على إسلامه فهو مسلم، وإذا قامت لديك قرائن على إسلامه فهو مسلم، والرابع الشهادة، أن تحضر عندك بينة أو خبر الثقة العدل على الصحيح فيحصل عندك ماذا؟ وثوق بإسلامه. طيب، هذه أربعة: قول، فعل، ثم ماذا؟ شهادة، قرينة. أربعة، خلنا نسلسل بها نشوف هذه موجودة في أبي طالب أو لا. أما على مستوى القول فهذا التأريخ، القول الإقرار، التأريخ نصب أعيننا شعرا ونثرا. ابن أبي الحديد المعتزل البغدادي وغيره يروي عن العباس بن عبد المطلب وعن أبي بكر أنهما قالا: ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا، يعني أنه ماذا؟ أسلم. اثنين: ما ورد شعرا من كلماته، هنالك ديوان وهو ديوان أبي طالب عليه السلام الذي يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بديوان أبي طالب، فقرؤوه واحفظوه وحفظوا أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. الله أكبر، كان على دين الله وفيه علم كثير. اقرأوا ديوان أبي طالب، صحيح يحتاج إلى مراجعة لكتب اللغة لأن بعض المصطلحات والمفردات ربما تكون غير متداولة عندنا، لكن من روائع الشعر مثلا قصيدته التي يقول فيها: نبي أتاه الوحي من عند ربه، ومن قال لا يقرع بها سن نادم. طيب، نبي أتاه الوحي من عند ربه، عن الرسول صلى الله عليه وآله، أليس هذا تصريحا واضحا؟ مثلا يقول: إن ابن آمنة النبي محمدا صلى الله عليه وآله، عندي يفوق منازل الأولاد. وهكذا مثلا تجد أبا طالب في أول بدء الدعوة الإسلامية لما ضيق الرسول صلى الله عليه وآله وشددوا عليه الخناق، ثم جاءوا يعرضون عليه، قالوا ما تريد؟ إذا كنت تريد منصبا مقاما زعامة نعطيك، فقد تخلى عما تدعو إليه. فأبى. دخل أبو طالب فوجد الرسول صلى الله عليه وآله مستغرقا في فكر عميق، سأله قال جاءني هؤلاء، يعني المشركون، أبو جهل وأبو سفيان وإلى آخره، وعرضوا علي أن أدع ما أمرني الله به. فقلت لهم والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت، لن أدع هذا الأمر. بماذا يجيبه أبو طالب؟ لحظة، هذا الذي يسمونه مشركا معاذ الله. قال له اصدع، اصدع بما أمرت. في قصيدته الطويلة التي يدعو فيها الرسول إلى الصبر ويدعو فيها الناس إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصدع بذلك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. جاء أحدهم فوضع لها ركبة، مستعمل عندكم هذا اصطلاح الركبة، أضاف لها إضافة مفتعلة، أنه قال بعد ذلك لولا المخافة، لولا حذاري أو أخاف مشبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والتفتوا، يقولون بهل بيت الشعر نفهم منه أنه هو لم يسلم، يقول أنه أنا لولا حذاري لولا خوفي لوجدتني سمحا لوجدتني مسلما. أولا أنت تلاحظ هذا البيت الشعر خاصة الذي عنده ذوق أدبي عالي، لما يقارن بين مستوى هذا البيت والأبيات القبل، مستوى الأبيات القبل ناهضة متفجرة قوية، أما هذا البيت مبين مسطر، مسطر مرتب، واحد هو مفتعله ولاصق لصق بالأبيات الأخرى. زين، ثانيا هذا ما يدل على عدم إيمان، يدل على عدم إعلان، وعدم الإعلام نحن نقول به، نقول أنه كان يكتم، لأنه كما بينا قبل قليل ضرورة كانت تقتضي أن يكتم، أما مؤمن مؤمن. وماذا يقول؟ لم يقل لوجدتني مسلما، لولا المخافة لوجدتني مسلما، يقول لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني أبين أعلن، بس ما يمكن أعلن، لأن إذا أعلنت وفهموا أني تابع لك سوف لا أستطيع الدفاع عنك، أفقد موقعي ونفوذي عليهم. زين، وهكذا قصائد وقصائد وأقوال وأقوال، شعرا ونثرا. هذا على مستوى، على المستوى الثاني مستوى الأفعال، أفعاله تدل على إيمانه، مثلا ما ذكرناه قبل قليل من حمايته للرسول ودفاعه عنه وتهديد المشركين أنهم إن آذوا رسول الله بشيء فإن السيوف لهم حاضرة، والأشعار الكثيرة التي أيضا رويت في ذلك التي يقول فيها زعمتم بأن تاركون محمدا صلى الله عليه وآله، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أولادنا والحلائل، وما ترك قوم لا أبلك سيدا عظيم المعالي غير نكس مؤاكلي أو مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك هذا دليل إيمان بالرسول أنه رسول، وإلا هو عمه وأكبر منه سنا ورباه، مفروض يقول أن الناس يلوذون بي، ما يقول يلوذون بابني أخي. هذا نفس دليل أن رجل آمن به، آمن به سيدا ووليا وقائدا، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل وميزان حق لا يخيس بشعرة ووزان عدل وزنه غير عائلي. هذه الأبيات التي استشهد بها من عبيد بن الحارث بن عبد المطلب رضوان الله عليه، شهيد بدر الذي هو أحد الذين نزل فيهم قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه، منهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، استشهد بالأبيات. وممن استشهد بالأبيات فاطمة الزهراء عليه السلام ليلة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخلت عليه وعلى فراش المنية أيضا تمثلت بأبيات أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ وهي تبكي، فسلاها قال بني هلا قلت كما قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. طيب، إذن على مستوى الأفعال لأضرب لكم بعض الأمثلة في قضية شعب أبي طالب، وأي مثال أوضح من هذا؟ حاصرتهم قريش جميعا وقطعت عنهم المدد وحرمت أن يزوجوا أو يتزوجوا منهم، حصار خانق جدا في شعب أبي طالب، وتحمل أبو طالب كل هذا. إذا كانت القضية قضية حمية رحم، طيب أبو لهب أيضا عم الرسول، ليش أبو لهب ما أخذت ذيك الحمية؟ واختلاف الفكر اختلاف العقيدة يفرق بين الأب وابنه، كما رأينا في قضية عبد الله ابن عبد الله ابن أبي في المدينة، عبد الله المؤمن ابن عبد الله المنافق الذي كان يهدد يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الأذل يقصد الرسول، هذا المنافق كان يقول. سمع بي ابنه فتربص له عند باب المدينة، مدخل المدينة، شاكين بالسلاح، أراد أبوه يدخل قال ما تدخل إلا بإذن من الله ورسوله حتى أراويك من الأعز ومن الأذل، أنت تقول عن محمد أذل ما تدخل. قال لا أنا أبوك، قال لو إن كنت أبي. بلغ الخبر إلى الرسول فأمره أن يأذن له بالدخول، قال خلاص افتهمها. فاختلاف العقيدة هكذا يفرق، وأشد من ذلك كيف الحمية الرحمية فقط هي التي تدفع أبا طالب لكل ما حصل لولا أنه كان إنسانا مؤمنا. وأكثر من هذا، الرواية تقول أنه كان إذا جن الليل يأتي فيقيم رسول الله صلى الله عليه وآله من فراشه، يقول له انتقل إلى مكان آخر، يغير موقع نومه حتى لا يستهدف، وينيم مكانه عليا عليه السلام. وإذا رآه يمشي ومعه جعفر قال صل جناح ابن عمك، أو معه علي قال لجعفر صل جناح ابن عمك، ويقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الأيام والنوبي، تالله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، أخي لأمي من بينهم وأبي. ومنها تعلم أمير المؤمنين عليه السلام المبيت على فراش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فعل مشرك معاذ الله. بعد الشهادات، يكفيك شهادات آل محمد صلوات الله عليهم. ما يحتاج نشرق ونغرب، نحن في غنى بحمد الله بشهاداتهم عن إيمان أبي طالب، وهم آل أبي طالب وأهل البيت أولى وأعرف بمن فيه وما فيه. وأما القرائن فمن أقواها ما استدل به الإمام السجاد عليه السلام لما سئل عن إيمان أبي طالب، وأنه هل مات مشركا؟ قال ويحكم كيف يكون مشركا ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وآله بينه وبين زوجته فاطمة بنت أسد، وقد أمره الله تعالى للرسول ألا يقر مسلمة تحت مشرك ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا دليل دامغ. بينما الرسول فرق بين زينب وبين أبي العاص لما أسلمت دونه فرق، فلما أسلم أبو العاص أعادها إليه على قول بالعقد السابق وعلى قول بعقد جديد، فرق بينهما. أترى أن أبا العاص أطوع لرسول الله من أبي طالب لو أمره بالتفريق؟ وهو يقول يلوذ به الهلاك من آل هاشم، لو أمره الرسول أن يفترق عن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام، أتراه كان يعصي رسول الله؟ أبدا، أصلا لم يصدر أمر ولا نقل التاريخ أن الرسول فرق بين فاطمة بنت أسد وبين أبي طالب، وهذه قرينة قانونية دامغة على أن أبا طالب عليه السلام كان ماذا؟ كان مؤمنا. جاء بعضهم طعن في هذا الدليل، قال هذا الدليل غير تام. ليش؟ لأن آية التفريق هذه الآية آية مدنية، وقضية أبي طالب أين كانت؟ في مكة. والجواب على ذلك في كتب علوم القرآن، كتب علوم التفسير، أنه السور وإن كانت هي وردت في سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة مدنية، السورة المدنية أو المكية لا يعني أن جميع آياتها مكية أو مدنية، هذا بإجماع المفسرين. نادر تجد سورة مكية ما فيها آية ماذا؟ مدنية، أو سورة مدنية ما فيها آية مكية. طيب كيف نستدل؟ ما عندنا دليل على أن هذه مكية أو الدليل الرواية. إذا وردت الرواية الصحيحة يستفاد منها أن الآية نزلت في واقعة مكية، نقول إذن الآية آية ماذا؟ مكية، وإن كانت السورة مدنية. هذا ليس فقط قول الإمامية، إنما هو قول جميع المذاهب الإسلامية، جميع المفسرين. فلماذا نستغرب هذا المعنى؟ ومن جملة التصريحات التي ينبغي الوقوف عندها والتأمل فيها والكاشف عن أبي إيمان أبي طالب عليه السلام، قول الإمام الصادق عليه السلام في زيارته لعمه أبي الفضل العباس. عجيب، هناك أيضا نعم هناك ذكر لأبي طالب عليه السلام بطريقة أو بأخرى. قال فألحقك الله، في أواخر الزيارة، فألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. آباء كم أب عنده؟ الخطاب للعباس عليه السلام. طيب علي بن أبي طالب يعبر عنه أب، آبائك جمع، فلا بد أن يريد من؟ الأب المباشر ثم الأب غير المباشر، يعني الجد لأب ثم الجد الثاني والثالث. هذا الذي ذكرناه أن سلسلة الرسول والإمام علي هما ابن عم يلتقيان في نسب واحد، أن سلسلتهم منزهة من دنس الشرك، ومن دلائل ذلك عبارة الإمام الصادق فألحقك بدرجة آبائك علي ابن أبي طالب وأبي طالب وعبد المطلب وهاشم وإلى آخره في جنات النعيم. والصلة موصولة بين العباس وبين أبي طالب. وقف أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان سندا له، وأوصى ابنه عليا أن يكون سندا له، ووقف علي إلى جانب رسول الله وكان بابا لرسول الله وحاملا لواء رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم كان أبو الفضل العباس سندا وعضدا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. أي سند إخواني؟ علم الله، أرى بعض المواضع في قصة أبي الفضل عليه السلام أقف عندها مدهوشا من عظمة هذه الشخصية. مثلا ليلة عاشوراء يقول له الحسين اركب بنفسي أنت، الحسين يخاطب العباس عليه السلام، اركب بنفسي إمام بنفسي أنت. أو مثلا يوم عاشوراء، هذا غير أنه أشركه معه في غسل الإمام الحسن عليه السلام، وعندنا لا يحضر تغسيل الإمام إلا إمام إلى آخره، غير ذاك. لاحظ يوم عاشوراء عظيم، ثقل أبي الفضل العباس ودور يوم عاشوراء ومنزلته ومقامه في البطولة والشجاعة والبسالة وهيبته في صدر العدو والصديق. يقول الراوي أنه لما رجع الحسين عليه السلام، لما قام العبارة، لما قام من مصرع أبي الفضل عليه السلام تدافعت الرجال على مخيمه. هذا ملتفتين لهالعبارة اليوم، أعاين هالعبارة، أقول أنا يعني صار لي عشرات السنين في خدمة أبي عبد الله سلام الله عليه وأقرأها سنويا، لكن هالمرة هذه وقفت عندها، عجيب وليس عجبا منك أبا الفضل. يقول لما قام من مصرع العباس تدافعت الرجال، ما كانت تدافع، على مخيم أبي عبد الله، فقالت زين، صاحت زينب وضيعتنا بعدك أبا. الله أكبر، بعد الأعجب من هذا كله وليس عجبا. يقول لما قالت وضيعتنا صدقها الحسين، قال بلى بلى والله وضيعتنا بعدك أبا الفضل. فكان روحي له الفداء سورا منيعا لأبي عبد الله وحامل لواء أبي عبد الله وقرة عين بنات رسول الله، لهذا عز فراقه على أبي عبد الله يوم عاشورا. وكلما كان يستأذنه يستمهله ويقول له اصبر اخي الى ان قتل اصحاب الحسين عليهم السلام، فكان اول مستأذن من آل ابي طالب هو مولانا ابو الفضل العباس. مع ذلك قال له الحسين اصبر اخي ابا الفضل. وهكذا الى ان استشهد اهل بيت الحسين عليهم السلام، ولم يبق إلا العباس وإخوته. التفت العباس إلى إخوته قال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر إشارتك وأمر مولانا وسيدنا أبي عبد الله. قال لهم إذن تقدموا بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبكم كما احتسب غيركم. الله أكبر. وتقدم إخوته الثلاثة وقاتلوا حتى استشهدوا. عندها أقبل أبو الفضل عليه السلام، أنت تصور الموقف، تتفجر بالألم والبكاء، موقف يهز، ما بقى بعد، كلهم خلصوا، ما بقى إلا الحسين وأبو فاضل بأبي وأمي. جاء عليه السلام وقد اختنق صدره بالألم، وقف أمام الحسين قال والآن سيدي هل من رخصة؟ كل عبارته كان ينادي سيدي احتراما للحسين، إلا في حالة واحدة يقولون سمع يقول يا أخي، وهي لما سقط من على ظهر جواده ناك صاح يا أخي أدرك أخاك. نادى حسين ساعة وداعها بين الحبيب وحبيبه، مأجور إن شاء الله، نادى حسين يا أخويا يا عباس يا نور العين يا تاجي على الرأس، يا أخويا أنت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وأنا أبقى محير؟ يا خويا حسين يا زهرة خيابي، يا خويا نحلت سكنة عظامي. لأن هي والأطفال كلهم يصيحون عماه العطش العطش يقتلنا. نادى يا خويا حسين يا زهرة خيابي، يا خويا نحلت سكنة عظامي، خليني أريد الحق عمامي، أريد الثار قلبي دم يفور. جواب أبي عبد الله بلسان الحال يقل لو داعت الله يا عيوني نيتكم وحدي تخلوني، منكم يا أخوتي خابت ظنوني، وعلى خيام يا خويا القوم تفتر. قال أخي أبا الفاضل أنت حامل لوائي، إذا مضيت تفرق جمعي إلى الشتات. أي جمع وقد قتل أصحابه وأهل بيته، يعني جمع المخيم سيتفتت ويتمزق، يعني أنت تقتل أنا أقتل سيفترق الجامع ويتشتت الشامل. قال أخي أبا الفاضل إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. عطف على المخيم وإذا بصوت، صوت سكينة وأخوات سكينة، عماها العطش العطش ما تنتظ يلدللتنا، ما تنتظ يلدللتنا، يا عم ترى من العطش متنا. فلم تتطعم النفس بالفضل الزكية وتناول القربة، ومعه اللواء والسيف بيمينه، وودع الحسين عليه السلام، ثم أقبل نحو القوم يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، قاتلهم قتالا شديدا وكان على المشرع 4000، ففرقهم عن المشرعة ونزل إلى الفرات، ولما وصل إليه وأحس ببرد الماء وكان قلبه كصالية الجمر من العطش، مد يده لا شعوريا من شدة العطش، مد يده واغترف غرفة، فلما أدناها من فمه ذكر عطش الحسين. الله أكبر. سيدي موقف نقرأ سنويا لكن كان جديد كل سنة، ما أعظمه من موقف. فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. مع أبي الفاضل شلون أشرب وأخو يا حسين عطش، مأجور مأجور، شلون أشرب وأخو يا حسين عطش، وسيكنا والحرام واطفال رضعان، وبعد وضن قلب العلي ليل تهب نيران، موتي هالقراب والعمر قصر. فرمى الماء من يده ثم ملأ القربة وشد وكاها وتقدم نحو المخيم، فقطع عليه القوم طريقه، فما شد إليه رجل حتى جد له. قال بعضهم ما كنا نرى إلا أرؤسا تتساقط وجثثا تتهاوى على التراب، حتى عجزوا عن مواجهة أبي الفاضل وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء، ولا أخاف الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطائر الطهر وقاء. ولما يئسوا من مواجهته عمدوا إلى أسلوب الاغتيال، فكمن له حكيم بن الطفيل السنبسي من وراء نخلة فلما مر به مولانا أبو الفاض رفع عدو الله سيفه وضرب يمين أبو الفاض فقطعها رحم الله من نادى وسيدا أيوا عباسا فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين وكمن له آخر من وراء نخلة أخرى فضرب مولانا العباس على شماله فحينها راح يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار كان مطمئنا على الماء لهذا ما يهم أن يقطع يمينه أو تقطع شماله ولكن بينه وكذلك يقول الراوي نظرت إليه وقد قطعت يمينه وشماله وهو يتقدم بسرعة حتى يوصل الماء إلى المخيم غير مكترف بيديه ولا عابئ بجموعهم ولكن بين مولانا كذلك وإذا بالسهام أقبلت إليه كرشق المطار مع ذلك واصل طريقه وجاءه سهم وقع في صدره فلم يعبأ به وجاءه سهم وقع في عينه اليمنى فطفاها فلم يعبأ واستمر في طريقه إلى أن جاء سهم وقع في القربة فأريق ماؤها هنا وقف أبو الفضل متحيرا لا يدان فيرجع بهما ولا ماء يوصله إلى المخيم مأيس وقاف عاف العماير من ساسة رايد ما مات ولا غدير نوم عشايا طر وبعمود الضغايا ينرشا طاح وندايا سيد شبايا بالجنة عز علينا سيدي فبينا مولانا العباس بهذا الحال متحير وإذا برجل يضربه بعمود من حديد وقع على رأس مولانا بالفاض رحم الله من نادى وسيدا أيوا عباسا فحينها لم يستطع البقاء على فرسه وسقط إلى الأرض مناديا يا أخي أدرك أخاك عز عز الحسين أيوا سيداه أيوا حسيناه أيوا مصيبته طاح طاح وصاح يا أخويا ترى عنك رحي ويا لعداك اطبخ وراسي وعلى الغبر طحيت بالجرع علي ما ظنك معلميت خويا العدو بي اشتفى وتن لما بلغ صوته الى مسمع مولانا ابي عبد الله ركب جواده واقبل مسرعا فوجد القوم قد ازدحموا على جثة أبي الفاض وهم متشمتون فشد عليهم وهو يقول وقد انفروا بين يديه فكان يقول في خلفي في أثرهم أين تفرون وقد كسرتم ظهري أين تذهبون وقد فتتم عضدي وقتلتم ابن والدي حتى فرقهم عن مصرع أبي الفضل. جاء ووقف عند مصرع العباس ولا يدري اللسان ماذا يصف من موقف الحسين، هو الذي صور أن الحال بهذه الكلمات. وقف عليه منكسرا باكيا وقال أخي عباس الآن انكسر ظهري والآن قلت حيلتي ولا يا إن شمت بعدوي يا خوي انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا خوي لكل الهموم يا خوي استحدان عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغايا. لما حضر الحسين عليه السلام عند مصرع أبي الفضل جلس عند رأسه الشريف فرأى آثار الجراحات ومنها أثر ضربة عمود الحديد والسهم الذي أصاب عينه، أما عينه الأخرى فقد انطفأت أيضا بفعل ضربة عمود الحديد وسيل الدم عليها، لهذا العباس ما كان يرى آنذاك وما كان يسمع بسبب عمود الحديد. إذن كيف عرف أن الحسين عند رأسه؟ بينه وكذلك وإذا بأبي عبد الله يطأطئ على فم أبي الفضل فيقبله، من هنا عرف أنه الحسين. أحس أن الحسين يريد نقل إلى المخيم، قال أخي أبا عبد الله بحق جدك رسول الله دعني في مكاني أموت ولا أرجع. قال لماذا يا نور عيني؟ قال أولا نزل بي الميت والثاني أنا مستحن من شكينة وزينب وسائر بنات رسول الله وعدتهن بالماء فكيف أرجع إليهن بهذا الحال؟ ولكن أبا عبد الله بلغ عذري لشكينة وسلامي سلام الوداع لزينب. خويا حسين سلم لي على ختم. معجور معجور ليلتك وينك يا موالي؟ خويا حسين سلم لي على ختم وقيل ليل هل من هي فارقت وبعد سلم لي ابو اليمة على سكنة بعد هايها تجيب الهم. بينه وكذلك يكلمه واذا بمولانا ابي الفضل قد فاضت روحه الزكية رحم الله من نادى وسيدا وعباسا أيوة سيدا وحسينا. يقول الراوي فرأيت الحسين قام من مصرع العباس وهو محني الظهر منكسر القلب باك العين متجه نحو المخيم. يا ويلي تلقتي بجيسك أنا يا عيا أبو يا عمي العباس شراب ماي ونسانا ما نسينا. جواب أبي عبد الله يا أخي يا أبو يا تراه راح عباس راح الضغم اللي يرفع الرأس ظل يبكي عليه السيف والطاس. يا عباس تسمع ما تقول شكينة